قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلا الذين أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نتحدث عن هل يحكم لأحد بجنة أو نار، مؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من منهج أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يعني وقع فيه، ودل على أن الذنوب ليست على درجة واحدة في قضية التكفير، وإنما منها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر. على مر التاريخ تبين لنا أن التكفير من الأمور الخطيرة جدا، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجرأ على قضية التكفير، وذلك لأن التكفير نهايته إخراج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وفي النهاية إخراجه من الجنة إلى النار، فالمسلم والمؤمن من أهل الجنة، ومن أخرج عن ذلك فإنه يعتبر كافرا، وتأتي لوازم التكفير وما يتعلق به. يحسن هنا أن ينبه على مسألة: نحن أهل السنة لا نقول لا يوجد عندنا تكفير، وذلك لأن مسألة التكفير مسألة عقدية إيمانية توحيدية، وهي جزء من الإسلام، وليست مسألة يأتي بها الناس من أنفسهم فيحكمون على الناس بإسلام وكفر، وإنما المدار النصوص الشرعية، وأن تؤخذ هذه النصوص بفهم سلف الأمة، وليس كل أحد فهم النصوص وأخذ بها واستدل يمكن أن يؤخذ برأيه. فالخوارج أخذوا بنصوص فكفروا أهل الكبائر، والمعتزلة أخذوا بنصوص وأخرجوا أهل الكبائر من الإيمان بالكلية، وإن كانوا لم يدخلوه إلى الكفر، ولكنهم في النهاية أوصلوه إلى النار والخلود. فاتفقت الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر مآلا، وإن اختلفوا فيما بينهم مقالة. ولذلك ينبغي أن يعلم أنه ليس لكل أحد أن يجرأ على التكفير، وإنما يسند الأمر إلى العلماء، لأن مسألة التكفير من المسائل الخطرة وليست من المسائل السهلة، وهذا يوجب أن نحرص أشد الحرص على أن نعي أن هذا التكفير يبعد عنه الصغار والمبتدئون في الطلب، ومن لا يحسن فهم النصوص، ومن لا يكون متمكنا في العلم، وذلك لأن من يكفر يستحل الدم، يستحل المال، يستحل العرض، ويجرأ على القتل فيقال له رويدك ليس لك هذا. أئمة السلف تكلموا عن أناس حكموا عليهم بالتكفير، فإن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه يكفر، وقالوا إن من يقول بخلق القرآن يعتبر تكفر ويكفر بمقالته، وجاءوا بشروط لمن يكفر، بمعنى أنه ليس لأي أحد أن يتحدث عن التكفير، لأنه قد تكون الشروط غير متوفرة، أو يوجد ثمة موانع تمنع من تكفير هذا الشخص. هذا المبحث سبحان الله دائما يربط بقضية السمع والطاعة، فإن الذين يكفرون يقومون بقضية الخروج، فقد يخرجون على حاكم أو يخرجون على أفراد، فيستحلون دماءهم ويستحلون أعراضهم ويستحلون أموالهم، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بقضية السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر طاعة بالمعروف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ونصوص هذه التي جاءت بقضية السمع والطاعة جاءت يعني كثيرة جدا متواترة، فحرم الخروج على ولي الأمر بسبب فسقه أو معصيته أو وقوعه في كبيرة من الكبائر. ولهذا جاءت وإن عصى وإن كذلك ظلم يكون لا يخرج من الإيمان بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ثم قال فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، والحديث في الصحيحين وفي غيره. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة أن خيارهم وشرارهم، قال الصحابة يا رسول أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا بكم الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أنه لا يجوز لأي أحد أن يجرأ على حقيقة التكفير. نجد الواجب علينا أن يكون بيننا التناصح، وقعت في معصية أو فسق أو بدعة، الدين النصيحة، لا تنطلق مباشرة لقضية التكفير. ولهذا ينبغي أن نحرص على أن نرد الناس إلى السنة، ونردهم إلى الحق، ونربطهم بالنصوص الشرعية، لا أن نجرأ ونفرح على تكفيرهم وإخراجهم من الإسلام. وجاءنا هنا الآن مما يجب أن يعلم، هناك أصول تتعلق بالتكفير. يجب أن يعلم أن الكتاب والسنة هما الحاكم على الناس، يحكمون على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الجماعات وعلى غيرهم من الناس. فالضابط هو النصوص الشرعية، ليس الضابط هو ما يكون في هوى الإنسان أو غيره. ولهذا لا يمكن أبدا أن نقول هذا مؤمن، هذا كافر، هذا ملحد، هذا زنديق، هذا كذا، بمجرد أنه لم يوافقني في رأيي أو لم يتبع مقالتي فيما أقوله، وإنما أعطني نص نقول سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني أن الإيمان شعب، قالوا وكذلك كل الكفر شعب وليس شعبة واحدة. فالإيمان الآن مراتب، منه ما يزول الإيمان بالكلية إذا ذهب، ومنه ما يبقى الإيمان معه وإن وجد عند الإنسان ما وجد من إيش، من الانحراف أو الشعب التي قد يقع فيها خلل في ذلك. مثله الكفر والمعاصي هو درجات، فيه ما يخرج به الإنسان من الإيمان بالكلية وفيه ما لا يخرج. ولهذا كمثال بسيط، من استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه فإنه يخرج من الإسلام بالكلية، وهذه تعتبر من شعب الإيمان التي لا يبقى معها أحد. وقد يقع الإنسان في الإخلال بشيء من هذه الشعب فلا يخرج من الإيمان ويبقى في دائرة الإيمان. عندنا كذلك الأصل الثالث، أن الإيمان عندنا مركب من قول وعمل واعتقاد. فلا شك بأن قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو ما نجده في المحبة والخوف والرجاء، كل هذه أعمال القلوب، وقول القلب هو النية. فلا يمكن أن نقول كلها سواسية، فإن هناك أعمال جوارح لا يخرج بها الإنسان من الإسلام، لكن هناك أعمال القلوب يخرج بها. فصار الناس يعني بمعنى أنه قد يزول الإيمان بزوال بعضه، وقد لا يزول الإيمان مع بقاء بعضه. فدل على أن هذا ليس يحكم به أفراد الناس، وإنما الضابط هو الشرع. مما يجب أن يعلم أن الكفر عندنا نوعان، أكبر وأصغر. فالكفر الأكبر يصل إلى مرتبة الشرك فيأخذ أحكامه، لا يغفر الله له من بدل دينه إلى غير تأتي هذه. والقسم الثاني هو الكفر الأصغر، سباب المسلم فسوق، اثنتان في أمتي هما بهم كفر، ومع ذلك يسمى هذا الفعل كفرا ولا يخرج صاحبه إيش من الإيمان. من الأصول عندنا أنه لا يلزم أن من قام به شعبة من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإنما قد يكون عنده إيمان وقد لا يكون. أعطيكم مثال بسيط، إماطة الأذى عن الطريق تعتبر إيش شعبة من شعب الإيمان، فلو أزالها كافر هل يعتبر مؤمنا؟ لا، وإنما تصبح الآن هذه لا يلزم أنه متى وجدت عنده أن يأخذ وصف الإيمان كامل. ومثله شعب الكفر، فإنه لا يلزم من أن يقع الإنسان في شعبة من شعب الكفر أن يكون إيش كافرا كفرا يخرج من إيمان بالكلية، وهذا الذي يجب أن يفهم. عندما نجد الآن هنا بعض الضوابط في التكفير، ينبغي أن نعلم أننا من أمة ليس لنا إلا الظاهر، ولا يجوز لنا إطلاقا أن ندخل بعقولنا الظنون والشكوك ونسميه القراءة ما في قلب الإنسان. قد يخرج الإنسان كلمة ثم تجد بعض من الناس يقول لك هذا الإنسان يقصد كذا، وهو يريد كذا، وهو يدل على ما في قلبه، ثم نسحبه إلى أن يدخل في الكفر. ولذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما لحق ذلك المشرك مع الصحابة، نطق المشرك لا إله إلا الله، رجع الصحابة فقالوا والله ما خرجنا إلا لأجل أن يقولها، فقالها انتهى. قال أسامة والله ما قالها إلا تعوذ، خاف من بارقة السيف فقتله. عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه عتبة شديدة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا خائف. قال أشققت عن قلبه؟ فما في قلوب الناس لسنا مطالبون بالحكم عليهم بها، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، لكن ما ظهر لا مانع. وينبغي كذلك مسألة مهمة جدا أن نحتاط في قضية تكفير المعين. ومن هنا تحدث أئمة السلف عن مسألة مهمة، وهي متعلق فرق بين تكفير المقالة والقول وبين تكفير الشخص. فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر، مقالة كفرية هذه، لكنه الشخص بعينه لابد، ولهذا جاءوا بشروط وموانع، فإذا لم تتحقق الشروط لا يكفر، وإذا جاء مانع من الموانع لا يكفر الإنسان. وهنا وصية، لا ينبغي لنا أن نفرح بتكفير الناس، فتجد بعض الناس مباشرة كافر، زنديق، هذا ملحد، هذا كذا، مباشرة يرمي الكلام، نقول رويدك، ما نفرح بتكفير الناس وخروجهم من الإسلام. فمن هنا جاءنا الدين النصيحة، صله، تواصل معه، واسمع شبهته وأزلها عن، أو اسمع مقالته وحاوره، لكن يكون بهدوء، لأن الإنسان ينبغي له أن ينقل الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، مثل ما قال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، شوف، وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أسلوب راقي جدا في قضية جذب الناس للحق. بعض من الناس حرصه على التكفير أشد من حرصه على غرس أصول الإيمان في القلوب وهدايتهم، فلكن رويدك إطلاقا. هنا يجب أن نعلم، يعني أن هنا مسألة، هل يكفر الإنسان بعد بلوغ الحجة أو بعد فهم الحجة؟ مسألة فيها خلاف، والذي يظهر أنه لابد أن يعي ماذا تقصد وماذا تريد، لأن بعض الناس قد لا يفهم مقالتك، فلابد أن تبين له لتفهم ما عنده ويفهم ما عندك، ثم تقام عليه الحجة. ويعطينا أنه ليس كل ذنب وقع فيه الإنسان يعتبر الإنسان فيه كافرا، فقد يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل ولا يخرج من الإسلام، لكن لو استحل صار هذا موجبا لقضية خروج من الإيمان. ذكرنا أن مسألة التكفير تدور على النصوص الشرعية، وهذا هو الواجب. يجب على نقول علينا جميعا البعد عن السوء الظن، ويدلنا على أننا لا نسيء الظن بمن خالفك، بمعنى أن تحمله الخبث والسوء الطوية وأنه يقصد كذا إلى غيره. ينبغي أن يحسن إلى الناس لأجل أن يقربوا من الحق. ومن اللطائف أن قضية التكفير، ما من كتاب من كتب الفقه أو كتب الاعتقاد إلا وقد ذكروا فيه أحكاما تتعلق بالمرتد. هذا الردة هي خروج من الإسلام وهي تكفير، لكنهم ذكروا لها شروط كبيرة جدا حتى لا يجرأ عليها الإنسان. ولذلك أنا ركزت على مسألة، يعني من خطره أن يقع فيه الصغار أو المبتدئون في طلب العلم أو المتحمسون، وعندما تسأله عن بعض المسائل الأخرى التي لا تتعلق بقضية التكفير، مسائل ربما نقول من البديهيات لا يعرفها، مركز على مسألة التكفير فقط عنده، وهمه أن يستحل أموال الناس وأعراضهم إلى غير ذلك. نقول ليس لك إطلاقا. سلف الأمة كانوا يحذرون ويخشون منها كثير جدا، لأنه كونك تزل بتكفير شخص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ودل على أن الإنسان يعني مسألة التكفير مسألة ليست سهلة. ولذلك من منهج السلف أن الزلل في عدم الحكم على الناس خير من الزلل في الحكم عليهم إذا سقطوا أو أنك أخطأت في ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم الزلل في العفو خير من الزلل في العقوبة. الزلل في العفو خير من الزلل. قال بعض السلف لا نخطئ في إثبات إسلام شخص خير من أن أخطئ في إخراج شخص من الإسلام. معنى عظيم ولا ما هو معنى عظيم؟ لأن أخطئ في إثبات إسلام شخص خير لي من أن أخطئ في إخراج رجل من الإسلام، لأن سيعود عليك هذا الحكم. عندنا الآن هنا يعني سبحان الله الذين ينتهجون منهج التكفير ليس لهم قواعد في الحكم على الناس، ولهذا سرعان ما يختلفون، سرعان ما يتفرقون، وسرعان ما يجرأ بعضهم على أن يكفر بعض. كانوا بالأمس يكفرون عوام الناس وغيره، ثم بعد ذلك رجع بعضهم على بعض يكفرهم. طيب ماذا توصلوا إليه؟ وصلوا إلى علم ينتفع الناس به، أو وصلوا إلى فتن وقعت فيما بينهم وأوقعت غيرهم. ومن خطر التكفير أن نهايته ما هي؟ رفع العصمة عن المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذا رفعت العصمة عن المسلم استحل دمه واستحل ماله واستحل عرضه. كنت أعجب من بعض الذين يجرؤون على التكفير، يقولون لك يعني، ويوجد سمعتها قديما حقيقة، من يأخذون منهج التكفير ويعيشون في بلاد الكفار فيقولوا يزنون بنساء الكفار ويقول هن سبايا عندنا، هذا وهو لا هناك جهاد ولا غير، من أين جاء هذا؟ وبأي حق تستحل هذه الخروج بدون ضابط، لا كتاب ولا سنة ولا غيره؟ ولا شك أن هذا خطير جدا، ويستحلون أموال من يعيشون عندهم، فيكون هذه أصلها للمسلمين لكنهم هم أخذوها فيستحلون بالغش وبالكذب وبالخداع وبغيره، فأصبحوا يشوهون صورة الإسلام بدلا من أن يكونوا صورا للدعوة الناس، صاروا إيش؟ صورا لتنفير للناس. كذلك تكفير نهايته تفريق الأمة المسلمة وشق صفهم وتمزيق يعني أسميه قوتهم، فتجده يعني يجر عليه فتتفرق الأمة إلى فرق وأحزاب وانتماءات. والله قال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست فيهم شيء. من خطر التكفير لما جرأ الناس عليه أصبحوا لا يصلون في مساجد المسلمين، وتجده يقول أنا لا أصلي في هذه المساجد لأن مساجد كفار، وربما اعتزلوا الجمعة والجماعة، وتسأل أين أنتم؟ قال لأن هؤلاء صلاتهم باطلة فلا نصلي وراءهم. وعندما تجد في أصل التقعيد تجد أن هذا بدون مستند وأدلة، من أين حكمت؟ وكنت أعجب في بعض الأحيان عندما نجد بعض من هؤلاء يجرأ على التكفير ثم يطبقه على أهله. كنت أعجب من شخص يعني كان يقول كنت يعني أنظر إلى المجتمع إلى أنه كافر، وأناقش أمي في بعض الأحيان وأحكم عليها بالكفر. فنقول بدلا من أن تسحب أمك إلى الجنة وتدعوها إلى التوحيد والإيمان تسلط عليها بالكفر والتكفير، أي نسميه عقيدة تمشي بهذه إطلاقا؟ يعني ينبغي أن يكون الإنسان كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قد نتساءل في بعض الأحيان يعني إيش أسباب وجود ظاهرة التكفير؟ في بعض الأحيان قد تكون من ذاتية الشخص نفسه، عنده ظروف اقتصادية، ظروف سياسية، ظروف يعني تحيط به، فيصبح ناقم على المجتمع وناقم على ما يحيط به، وهذا لا شك خطير جدا. فتصبح نظرته سوداوية، لا ينظر إلى أن المجتمع يمكن أن يغير ويتغير ويتحول، وإنما قصده أن يدخل المجتمع في الكفر وفي الإلحاد وفي النار وفي غيره. وطيب، ولماذا تقول هذا الكلام أنت؟ يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع كان كله كافر، ونظر إليه نظرة، حتى قال أن يعني لما جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على الكفار أخشبيها، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما قال: هؤلاء كفار، اللهم أهلكهم وأريحنا منهم، وما إنما قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا المعنى ليس سهلا ترى. ولذلك دائما أنا أشاهد التكفير أفقه خطير جدا. من آثار التكفير الذي يوجد أسبابه عدم فتح الحوار الصادق. سبحان الله، رأيت أكثر التكفيريون هم أكثر الناس جدال، وأكثر الناس مخاصمة، وأكثر الناس محاجة، وجلساتهم دائما حوار حوار، نقاش نقاش، هو يريد همه تكفير تكفير تكفير. لو كان الإنسان متجردا يبحث عن الحق لذاته، فإن الله قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الخطير أنه لا يأخذ برأي الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ما ناظرت أحد ولا حاججته، إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه هو، ليس على لساني أنا. هذا المعنى هو الذي يجب أن يتحلى به كل منا. فعندما تأتي النقاش، يعني سر ربك أن يجعل الحق أو أن يريك الحق حقا فتتبعه. هو جعل في ذهنه شيئا معينا، فيريد أن المجتمع كله ينصب على هذا الذهن الذي عنده. وعندما يصل إلى هذه المرحلة ستصبح نظرته سوداوية، فبدأ يقدح بقضايا التكفير التدرجي، وهو ما يسمى التكفير بإيش؟ باللوازم. وهنا وجب على الأمة أن تحرص على قضية الحوار والنقاش ونسميه المجادلة بالتي هي أحسن، وأخذ النفوس ببعادها عن الشبهات التي تقع. ومن هنا يعني حقيقة وصية لعلماء الأمة المتميزون أن يشرحوا صدورهم لأمثال هؤلاء، يردوهم إلى الحق، بدلا من أن يتعمقوا في تكفير الناس، يؤخذون تؤخذ بأيديهم لتصح، مثل ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإن علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس إلى الخوارج وقال: اذهب إليهم. فجلس يناظرهم، رجع منهم 12,000 واحد. نحن نريد أن يرجعوا، لا نريد أن يحكموا علينا بالكفر والردة وغيره. وهذا يوجب أن يكون للعلماء دور في قضية هداية الناس. في بعض الأحيان من أسباب وجود ظاهرة التكفير ما يسمى بالاضطهاد والظلم الذي يقع على الناس، ويصبح الإنسان يعني يعيش في بلد كبت، وربما نقول فيه تضييق، يمنعون من الأعمال الصالحات ويمنعون ويمنعون، فيصبح خلاص إنسان سوداوي أمام عينيه، ويصبح كل من أمامه كافر إن لم يكن كمثله، فلا ينجو من النار إلا هو من تبعه فقط. فيقال: لا، يجب أن يكون الإنسان حريص على أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحكم على الأشخاص والحكم على المجتمعات. من أسباب وجود ظاهرة التكفير التناقضات التي يعيشها الإنسان في مجتمعه. دينه يأمر بشيء ويجد المجتمع يخالفه، الإسلام يأمره بشيء ويجد حوله أناس يعني لا يريدون أن يبدي رأيه أو يحيي سنة أو غيره، فيبدأ يتضايق، ثم يصبح الواقع الذي يحيط به واقعا مؤلما بين ما نسمي العلم والتطبيق، فيعيش الإنسان ما يسمى حياة التناقضات. هناك يعني حقيقة أسباب أخرى، وربما نقول بعضها قد انتهى في بعضها، يعني عدم نسميه بروز وجود علماء متميزون في مثل هذه الحقائق لهداية الناس. اليوم صار التواصل سهل، ولكن نقول لا يصدر لقضية الحوار والنقاش الشباب المتحمس، ولا حتى الغيور فقط، ولا حتى المبتدئ في طلب العلم، يصدر علماء متمكنون يؤرز إليهم. لأنه عندما تأتي تناقشه وأنت في مرحلة الشباب يقول أنا وإياك سوا، ومتى طلعت علي عالما اليوم؟ لكن إذا جئت بعالم كبير ثم عرضت عليه شبهات هؤلاء ثم رد عليها، نستطيع أن نوصلها إليه إيصالا يراد الهداية، ليس إيصالا يراد دحره. فأنا أريد أن أنقذه، لا أريد أن أتخاصم أنا وإياه وأزداد أنا وإياه خصومة. والعلاج ولله الحمد لكل ظاهرة في المجتمع موجود في الكتاب والسنة، ويعرفه العلماء ويدرون عنه. من أسباب نقول هذه الظاهرة، يعني في بعض الحين نقول عدم وجود النصيحة الصادقة فيما بيننا. نحن اليوم في حاجة إلى النصح الصادق. عندما تشم من أخيك رائحة تشدد، أو ربما نقول ضيق أفق، أو تشم منه رائحة تبديع وتفسير، أو ظاهرة تكفير، لا تترك، أنقذ، اجلس معه، أنقله إلى أحد العلماء، يعني اجعله يبدي لك ما في نفسه حتى يكون له من الأثر لتغيير ما عنده من هذا الأمر. يعني في بعض الأحيان من أسباب وجود هذه الظاهرة كثرة المنكرات، فيصبح الإنسان ما يتحمل. سبحان الله، عندما تتأمل يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، الأصنام تعبد وموجودها في بين أظهرهم، ويتنادى من دون الله ويذبح لها، ويبقى العصبة المؤمنة تحافظ على ذاتها، وما جرأت على قضية الفتك بأحد ولا الاعتداء على أحد. كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الصافية، لكنهم يعلمون أن هؤلاء كفار، هؤلاء ليسوا على الإسلام، لكنهم لا يجرؤون على أن نقول يمدوا أيديهم إليهم، وإنما كانوا يحرصون على هدايتهم، يطلقون ألسنتهم بالدعوة إلى الله وتوجيههم التوجيه الصحيح لعلهم ينقذون مما هم فيه. كذلك يعني من أسبابها، وهذه تجد وجود بعض الظلم على الناس. غالبا الظلم يؤثر على الإنسان، وسبحان الله تركيبة الإنسان إذا كان يعيش وقت ظلم، تصوره للمجتمع، تصوره لما يحيط به، تصوره للعلاقات الاجتماعية أو غيرها، تصور غير سوي إطلاقا. من يعيش دائما في هم وغم وكرب وبلاء وغيره، ما هو مثل من يعيش حرص على هداية الناس والإيصال إليهم ومحبة الرغبة لهم والتواصل معهم وإيصال الخير إليهم، فرق كبير جدا، وهذا بالاتفاق. وخذها في كسلوك عملي، يعني في بعض الحين أعطيكم مثال لطيف صغير بس، يعني وهو من حقيقة مهم جدا. نحن نمر في الطريق ونشاهد محطات البنزين، ليس كل عامل في المحطة مسلما، فبعض من الناس عندما يأتي يسأل مسلم ولا قال غير مسلم، قال الله لا يوفقك ولا اللي جابك، ويسبه من قلبه ويسبه في بعض من لسانه. وبعض من الناس يأتي أنت مسلم، قال لا، تجده يعطيه ريالين يقول هذا هدية، مع بسكويت تفضل هذا هدية. فرق بين الاثنين ولا ما في فرق؟ كلهم مسلم ويعرف أن هذا كافر، لكن هذا يريد هدايته وهذا يتمنى هلاكه. نحن نريد أن يموتوا على الكفر. ولذلك لما ذكر ابن القيم مسألة هداية الناس أخذ بمفهوم واسع جدا، قال أن الدين يرحم هؤلاء، ننظر إليه نظرة رحمة، أنه لو عرف الحق معرفة صادقة لترك ما هو عليه، لكن يحتاج من يعرفه إلى هذا الحق ومن يوصله إليه. من السهل أن أحكم وأمشي، لكن نحن في حاجة إلى أن ننقل هؤلاء مما هم فيه إلى قضية الإسلام، وهذا يكون له أثر كبير جدا. سبحان الله، مسألة التكفير وهو من الأمر سميه من الحقائق، تكفير هو حكم من أحكام الله لا يجوز لنا إخفاؤه، يعني قلنا أنها مسألة عقدية إيمانية توحيد، ما فيه توحيد وشرك وإيمان وكفر، ما يمكن تكون ما عندنا تكفير، لأنه موجود في الكتاب والسنة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن وتجري الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد، حكم ما هو من عندي أنا، فهذا ليس، لكن الحكم بهذا لا يعني أنك تمد يدك عليه، لا تأخذ حقه، لا تظلم، لا تؤذيه، الواجب أن تخرج صورة الإسلام الصحيح حتى يكون سبب لنقله إلى الإيمان والتوحيد. هنا الآن يعني من الأمور أنه لا يلزم من التحذير فتنة التكفير وبيان خطرها يعني أن ذلك دفاعا عن أي شخص، عندما نقول يعني نحذرك من التكفير، نحذرك من الوقوع في حكم على الناس، أنك تمالئ أحد أو من أجل إسقاط هذا الحكم، لا، وإنما خوفا عليك. يعني مشكلة التكفير مشكلة ترجع إليك أنت، من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. بعض من الناس عندما يلتقي بزميله ولا صديق: وينك يا يهودي البارح تأخرت علي، أنت نصراني ما أنت مسلم، كيف تحكم علي بهذا؟ هذا خطير جدا، ولا يجوز حتى المزح بهذه الألفاظ، لأنها ألفاظ إيش؟ شرعية، والألفاظ الشرعية لا يجوز اللعب بها إطلاقا، وإنما جاءت توابعها تبع. هنا الآن يعني تكفير لا يخص بمن وقع منه الكفر، وهذا من الملاطفة، وإنما يندرج كذلك إلى من كان مؤيدا له، مناصرا له، محبا لما هو عليه، فلا يجوز إطلاقا للمسلم أن يجرأ عليه ولا أن يحب مثل هذه الظاهرة. صحيح من نواقض الإسلام من لم يكفر الكفار، الحكم بالكفر غير قضية الحكم على إيش؟ الهداية وإرادتهم، هذا جانب وهذا جانب، فمن لم يكن مؤمنا فهو كافر، لكن لا يلزم منها أنه لا تدعوه، لا تنصحه، لا تهدي إليه، لا تتبسم في وجهه، لا تأتي به تستضيفه في بيتك، ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي وعنده جار يهودي، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ودرع، يعني أعطاه إيش؟ درعه رهنا صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند اليهودي، لكن ما كان يعني يؤذيهم ولا يمد يده عليهم ولا غيره إطلاقا. ومن الأمور يعني المهمة، السلف كان عندهم ورع في الحديث عن قضية التكفير في الألفاظ وأحكام، لأنهم يعرفون خطره، ولكن من تبين وقامت عليه الحجة فلا يجدون في أنفسهم حرج من قضية التكفير له، وهذا بالاتفاق. يعني نجد ناظروا عددا من أئمة المبتدعة وحكموا عليهم بالقتل بسبب الردة التي كانوا عليها. نجد يعني من اللطائف يعني أئمة الإسلام تحدثوا عنها الكبار، لكن نجد كبار أئمة الفقه تحدثوا عنها في أبواب الردة، أئمة الاعتقاد تكلموا عنها في مسائل مقابلة بين الإسلام والكفر، مقابلة بين سمي التوحيد والشرك، تحدثوا عن قضية الكفر والتكفير وجعلوه ناقض من نواقض يعني نسميه لا إله إلا. سبحان الله، التكفير إذا ظهر وخاض فيه نسميه الخاصة والعامة يصبح خطير جدا جدا، وربما جرأ الصغار على قتل أقرب الناس له. يعني كنا نعجب من بعض الشباب الصغار جرأ على قتل ابن عمه، وجرى على قتل والديه، ولما سر قال لأنهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه، تجد أبو هريرة قدمت أمه مشركة وسبت الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالهداية وهداها الله. أسماء رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي مشركة، أفأصلها وأحسن إليها؟ قال: نعم، صلي أمك وأحسن إليها، وهي على الشرك. لم يقل اطردها أو أذيها أو غيره إطلاقا. وتأتي مسألة سميها مسائل التكفير، إن قضية التكفير هي مسألة اعتقادية في الحكم على الناس، لكن من العجيب أنها اعتقادية تتحول إلى سلوك عملي. جل المكفرين يحملون السلاح، لابد، ما يمكن أبدا يجرى عليه حد إلا وينطلق بسلاح. ثم إذا بدأ الناس بقضية السلاح فإنهم لا يميزون، فربما ناقشك في أي مسألة وحاطاك الحكم وعلى ما يقال مباشرة قام عليك، وهذا له خطورة كبيرة جدا. ولذلك ليش قلنا ركزنا على أن التكفير ليس مربوط بالعلماء الربانيون؟ العالم هو الذي يعطي الحكم ويعطي الحادثة ويعطي أثر الحكم ويعطي مترتبات الحكم، صح وإلا لا؟ على مر التاريخ نجد أئمة الإسلام هم اللي يتولوا هذا الأمور، ليس صغار القوم. وإذا جرأ عليه الصغار سبحان الله عاش الناس بدون روابط. من أخطر ما يكون عندنا وهو يعني أن التكفير يمشي بقضية اللوازم. كيف؟ فتجد الإنسان أول ما يجرى على قضية التكفير يبدأ بالظلمة، ثم يبدأ بالحكام، ثم يبدأ بأعوان الظلمة، ثم يبدأ بالراضين بحكم الظلمة، ثم صار المجتمع كله كافر، ما عاد بقي أحد. خطير ولا ليس خطير؟ خطير جدا جدا خطير. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يجرأ على التكفير أبدا، بل يجب عليه أن يمض. سبحان الله، التكفير إذا بدأ يعني يسميه يتحرك تتشوف له بعض النفوس، وربما تفرح به، وهذا خطير جدا. وسبحان الله ينتشر سريعا فيبدأ يطير في الناس. ولذلك لما يعني جرأ بعضهم على تكفير الصحابة وتكفير العشر بعض العشر المبشرين استحلوا دماءهم، والخوارج استحلوا دم عثمان، استحلوا دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستحلوا نسمي دماء الصحابة، وهذا لا شك خطير جدا. وهنا سبحان الله يجب دائما أن نحذر نحذر نحذر من ذلك. هنا يعني ينبغي أن يعلم أنه قضية التكفير لا ينبغي لنا أن نتلقى من كل أحد. ولهذا نقول في بعض الأحيان هناك شخصية يعني مدارها دائم تكفير تكفير تكفير، ما يعرف إلا هذا الشيء إطلاقا، ولكنه لا يؤصل للناس العقيدة الصحيحة. كيف يمكن نربط الناس بالحق؟ كيف نبعد الناس عن الضلال، نبعدهم عن البدعة إلى غيره؟ وإنما همه الحكم على الناس. فليس كل من يعني نسمي تصدر لتعليم الناس أو لوعظهم يمكن أن يؤرز إليه ويؤخذ عنه، وإنما نزله بميزان إيش؟ الكتاب والسنة. وعندما نتلقى من أي عالم نبحث عن الأرقى. أعطي مثال بسيط، أنا لو كنت مريضا هل أذهب لأي طبيب في الطريق؟ أبحث عن أعلى الناس طبا، وربما نقول استشاري المتخصص الدقيق، هذا دين أعظم من ذلك، لماذا أخذ ديني منه؟ ولهذا تجد بعضهم يأخذون هذه الظواهر من المواقع، فتجد هناك مواقع شغالة على قضية التكفير. ومن شخصيات تعرف مميزة بقضايا الحكم على الناس، وتستهويهم هذه المقالات أو هذه الخطب أو هذه الكلمات الرنانة، ثم يعطيك صور يعطيك بعض مسائل التي نسميها هي فسق، ولكنها ليست ردة ثم تكون النتيجة عندها خطورة كبيرة جدا أن يحكم على الناس بها. ولهذا كون الإنسان يبدأ بالتكفير في أول الطريق نقول هذا الفعل ليس بصحيح، بل يجب أن يبدأ الناس بقضية المعصية أو قضية الفسق أو، ومع ذلك هو الضابط هو النص، ما هو الضابط أن تأتي من عندك في هذا الأمر. وهنا نجد أن الناس ينطلقون بالتدرج إلى أن يصبح المجتمع كله إيش؟ في كفر، فتصبح العالم كلها كفار، حتى بعضهم يقول لا أجد يعني أسميه على وجه الأرض مسلم إلا أنا فقط. وهذا لا شك، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ضر خذلهم ولا من خالفهم. هنا من اللطائف يعني نأخذ بعض العلاجات السريعة لهذه الظاهرة. أولا محاولة إصلاح ما يحيط بهؤلاء أهل التكفير، قد يحيط بهم ظلم أو طغيان أو ربما فقر أو غيره، يصلح أوضاعهم تغير. من ضمنها وهو أهم شيء نشر العلم الشرعي، العلم الشرعي هو الذي يبعد الناس، كذلك ربط هؤلاء بالعلماء الكبار، فالعلماء الكبار هم اللي يرسلهم. مصيبة في بعض الأحيان أن يحكموا على العلماء بالكفر، وتجد نسمع في بعض الأحيان يقول لك ابن عثيمين كافر، الشيخ بن باز كافر، الشيخ الفوزان كافر، وتسأل ما الذي حدث. خطير هذا جدا جدا خطير. فإذا كفرت ورثة الأنبياء فمن تكون أنت؟ إسقاط العلماء ترى إسقاط للأمة كلها، نحن ليس الأنبياء بين أظهرنا، اللي بين أظهرنا هم العلماء الربانيون. فإذا قال هؤلاء ليسوا كلهم بعلماء، أين العلماء؟ ننتظر ينزلون علينا من السماء أو ينبتون لنا من الأرض؟ كان يقول أنا العالم خذوا مني ولا اتركوا هؤلاء كليا. هذا لا شك خطير جدا. كذلك يجب علينا من يجد منه هذه الظاهرة أن يحتووا احتواء صادق، لا أن يستعدوا وأن يعني نسميه في بعض الأحيان ينافروا. كذلك يجب علينا يعني التواصل مع العلماء الكبار لمعرفة العلاج لهذه الظاهرة. ترى الظاهرة ليست سهلة، فبعض الأحيان تكون هذه الظاهرة تحتاج إلى أسميه علم، وتحتاج إلى هدوء، وتحتاج إلى روية، وتحتاج إلى خبرة، وتحتاج إلى تجارب، ما هو كل أحد يستطيع أن يفعل ذلك. وكذلك لابد من وضع برامج يستفاد منها لاستئصال هذه الظاهرة، وهذا لا يكون بمجرد إيش أن يكون الإنسان يأتي بها من عنده. نجعل أشياء سواء برامج علمية أو إعلامية أو برامج تربط هؤلاء بما ينفعهم الله به ويستفيدون منها. يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، ظاهرة التكفير ظاهرة فكرية عقلية، لا تعالج إطلاقا إلا بفكر، يعني مهما عملت لا تستطيع. يعني على ما يقال في بعض الأحيان الفكر لا يعالج إلا بفكر، من ظن أنه ربما الضرب أو السجن أو غيره يؤدي إلى نهاية ما تنتهي، بل في بعض الأحيان يزيدها أكثر من ذلك. طيب والنتيجة؟ نجلس معهم جلوسا نعالجهم بفكر، نعالجهم بنقاش، نعالجهم بأدلة، نعالجهم بأصول، يكون في هذا أثر كبير جدا. في هذا من العلاج تعرف على أسباب وجود هذه الظاهرة، فإن كانت نفسية عالجناها نفسي، اجتماعية عالجناها، دينية عالجناها، سياسية عالجناها، لأن الإعطاء العلاج الناجع ليستأصلها كلية هو المهم. ولهذا ليش عمر علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، استأصلها ولا ما استأصلها؟ 12,000 خلاص انتهت عندهم المشكلة. كانوا بالأمس يحملون سيوفهم ليقتلوا علي والصحابة، ورجع 12,000 ليس عدد سهلا إطلاقا. وينبغي أن نعلم هناك يعني لابد من الاستفادة من تجارب الآخرين. ظاهرة التكفير لم تكن وليدة اليوم، من الزمن الأول، فنتعرف كيف الصحابة رضي الله عنهم قاموا بعلاجها. هناك علاجات سلمية، هناك علاجات تحتاج إلى قوة. ولهذا تجد بعض الصحابة رضي الله عنهم لما لم يقبلوا قاتلوهم، لكنه لا يجرى عليها في أول الطريق. فالحاجة إلى الهداية والتوجيه والنصح وتغيير السلوك له أثر كبير جدا. كذلك هنا لابد من التعرف على من هم قيادات التكفير لأجل نقاش معهم، حوار معهم، هدوء معهم، ربطهم بالمنهج الرباني حتى يكون له أثر. قد تجلس مع شخص ثم يرجع إلى صاحبه فلا يتغير منه شيء. كذلك من العلاج إعداد المحاضرات والدروس والدورات العلمية المؤصلة في إيش؟ بيان خطر هذه الظاهرة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة، وأن ليست سهلة أبدا. إذا كان الإنسان وصل بالتكفير لأن كفر والديه، وصل به التكفير لأن قتل والديه، قال ارتدوا، صار هو ليقيم الحدود ويعمل كل شيء، خطير هذا جدا جدا. ولهذا يجب على الأمة أن تكون لها نسميها يعني معرفة بهذه الظواهر حتى تكون لها دور فيها. كذلك هنا يجب التعرف على مصادر التلقي لأهل التكفير. هل هي مواقع؟ هل هي شخصيات؟ يعني سيأتي، هل هي كتب؟ هل هي أفكار معينة لطائفة أو غيره؟ حتى يكون تعرفنا على هذه، وهل هي شبكات نسميها أو قنوات فضائية أو مجلات أو غيرها. إذا عرفنا هذه بدأنا نسهم ماذا عندهم، ثم نعد العلاج لهذه الظاهرة. لكن أن آتي أنا أناقش وأنا ما عندي معرفة بشيء إطلاقا، فتصبح ضعيف في قضية الحوار والنقاش. ولهذا نحن في حاجة إلى أن نعالج هذه بالأسلوب الأمثل والأهدأ والأحسن حتى لا يكون سبب لنفرتهم وإنما لهدايتهم. يعني يجب أنا أقول في بعض الأحيان عندما يحدث لهؤلاء الذين يتولون التكفير اضطهاد أو ربما نقول يعني أذى من الناس، أن يبعد الناس عن الأذى وإنما يطلب أن يحاول إصلاحهم واستحسانهم. كذلك هنا مسألة يعني عندما نتأمل العلاجات لهذه سنجد فتح المجال كما قلت للحوارات والنقاشات. سبحان الله، عندما يحدث الحوار الهادئ بين طلاب العلم والدعاة إلى الله والنقاش اللي يكون ليس فيه عنف وإنما توصل إلى الحق، وكذلك في مسألة الرد بعد عن ما نسميه الشدة، فإن هذه لا تعالج الظاهرة إطلاقا. كذلك منها استئصال كل الملاحظات التي يراها أصحاب يعني هذا الفكر، فإنه قد يتعرف عليهم بفكرهم في ما يبثونه أو في كتبهم أو في غيره، ثم بعد ذلك محاولة إبعادهم عن مثل هذه. أسميه صار المرجع كله إلى العلم، فلا بد أن يربط الناس بعلم الكتاب والسنة. يعني هذه خاطرة حول هذا الموضوع المهم الذي يجب أن يبين للأمة مخافة إبعادهم. لسنا نقول ليس في الدين تكفير موجود، ولسنا نقول ليس في علمنا مسألة تكفير حقيقة، نقول موجودة في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وتكلم عليها العلماء، لكن تكلم عليها بضوابط شرعية دقيقة جدا ليست سهلة. ولهذا لماذا جرأ العلماء وقالوا التكفير لا يتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع؟ فقد ينطق الإنسان بالكفر جاهلا فيكون معذورا، وقد يفعله جاهلا فيكون معذور. معاذ لما قدم من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للرسول، قال مهيم، قال رأيتهم يعظمون ملوكهم وأنت أعظم. ما قال أنت كافر بدل دينه واقتلوه على طول، سأله ما الذي خبر، مهيم ماذا عندك، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد يكون مكرها، قد ذكره الله تعالى في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك عمار رضي الله عنه وأرضاه نزلت في هذه الآية، كان يمر به الجعل وهي الحشرة الكبيرة، ومع ذلك يقول هذا ربك، مع شدة الألم قال نعم. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف ترى قلبك؟ قال: أرى قلبي مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، ما يضرك شيء. عذره إلا ما عذر؟ عذره. وصار الإكراه والجهل والتأويل الذي يكون له شيء من الوجه قد يرفعه عنه قضية التكفير، وإن كان يخطأ في هذا كله لأنه وقع في شيء إيش محرم. طيب، والنتيجة يجب أن يحذر الناس من قضية التكفير، فمن شرطه أن يكون عالما، أن يكون مختارا، أن يكون بالغا، أن يكون كذا. قد ذكر الله تعالى: قل ألب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله الذي حكم عليهم بالكفر. لكن وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، وألفوا فيها كتبا مستقلة لأنه موجود هذه. لكن هنا نحذر من قضية التكفير، ولهذا قال دائما كتب أهل السنة يقولون: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. نحن لا نكفر بكل ذنب، لكنه من وقع في الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر. هذه خاطرة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من هذه الظاهرة، وأن يعيد عنا التكفير، وأن يكفينا شر المكفرين، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل سوء. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.